من ذكر العلامات الصغرى للساعة، وتكلمنا عن علامتين من علامات الساعة الكبرى، تكلمنا عن المسيح الدجال، وتكلمنا عن نزول سيدنا عيسى عليه السلام من السماء الى الارض، لانهم ما قتلوه وما صلبوه، ولكن الله تبارك وتعالى رفعه الى السماء، فهو حي عند الله رب العالمين، وسوف ينزل كرجل من امة نبينا محمد، لم ينزل مكملا لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل متمما لما نقص، لان شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ولكنه سوف ينزل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكي يهدم الأديان الباطلة كلها، لكي يهدم الأديان الباطلة كلها، ولكي يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولكي يحارب أهل الباطل، ولكي يرد على اليهود، ولكي يرد على النصارى الذين قالوا إنه ابن الله. وفي هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، وفي الخطبة الثالثة وقبل الأخيرة من علامات الساعة الكبرى، سنتكلم عن العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي خروج قوم يأجوج ومأجوج. قوم يأجوج ومأجوج ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه، ذكرهم الله عز وجل، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. إذا فالآيات تبين أن من علامات الوعد الحق ومن علامات قرب الساعة خروج هؤلاء الناس الذين هم من ذرية سيدنا آدم عليه السلام، فليسوا خلقا غير الخلق، إنما هم من ذرية أبينا آدم من ولد يافث ابن سيدنا نوح عليه السلام أبو الترك. وسوف نتكلم عن خمسة عناصر. العنصر الأول تأصيل شرعي ولغوي لمعنى كلمة يأجوج ومأجوج. العنصر الثاني سنتكلم عن بعث النار، نسأل الله ألا نكون من بعث النار، آمين يا رب العالمين. العنصر الثالث سنتكلم عن ذي القرنين وموقفه مع يأجوج ومأجوج. العنصر الرابع سنتكلم عن خروج هؤلاء الناس وماذا يفعلون في زمن سيدنا عيسى عليه السلام. العنصر الخامس والأخير سنتكلم عن بعض أوصافهم وأين هم الآن ومتى يخرجون. العنصر الأول تأصيل شرعي ولغوي. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك معاي وانتبه معي جيدا. اولا من الناحية الشرعية فينبغي علينا ان نعلم جميعا ان قوم يأجوج ومأجوج من علم الغيب، لاننا لم نرهم ولم نشاهدهم، فلا يجوز لنا ان نتكلم عن شيء من اوصافهم الا بكتاب الله وبسنة النبي محمد، فما صح فما جاء في القرآن أخذنا به، وما صح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلنا به. وقد ذكر العلماء عن قوم يأجوج ومأجوج روايات كثيرة تشبه الخرافات والأباطيل. ناس يقول لك ده ليه مدمن اتنين كبار قوي بيستغطوا بودن ويناموا على اذن، يتغطين باذن وينامون على اذن، ومنهم من يقول الواحد منهم طول النخلة، ومنهم من يقول كذا وكذا وكذا. قال العلماء ان هذه الاشياء جاءت عن طريق الاسرائيليات من بني اسرائيل، وبني اسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فنحن لا نذكر الا ما جاء في كتاب ربنا وما صح عن من؟ عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الناحية الشرعية، فالذي ورد في الكتاب نأخذ به، والذي ورد في صحيح السنة نأخذ به. اما في ذلك فعلمه عند الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه ايه احدا الا من ارتضى من رسول، والرسول لم يخبرنا بشيء اذا انت الا ما سأذكره لحضراتكم فلا يجوز ان نتعدى ذلك. اما المعنى اللغوي فقد قال العلماء قوم يأجوج ومأجوج أمتان، يعني شعبان اثنين، شعب مأجوج وشعب مأجوج، فشعبان كبيران من الترك، من الأتراك، من الترك، من ولد يافث ابن سيدنا نوح، إذا هم من ذرية سيدنا آدم عليه السلام، ما همش مخلوقات نزلة من كوكب آخر ولا طالعين من الأرض، إنما هم من ذرية سيدنا آدم، بس بيتصف بقى إيه بالبشاعة والوحشية والإفساد والإجرام، يملؤون الأرض فسادا وعدوانا، فهم كفار بالله العظيم، هم كفرة برب العالمين، لا يرحمون احدا، يخربون ويدمرون ويفسدون، لا يقدر عليهم الا خالقهم سبحانه وتعالى، لا يقدر عليهم الا خالقهم سبحانه وتعالى. وقال المحققون من اهل اللغة، المحققون من اهل اللغة قالوا يأجوج ومأجوج مشتقان، اثنان اعجميان، يعني اسماء اجنبية مش عربية، يعني اثنان اعجميان مشتقان من ايه؟ قال لك مشتقان من اجيج النار، من اجيج ايه؟ تأججت النار اذا التهبت، ومن الماء الاجاج اي شديد الملوحة وشديد الحرارة، يعني هم مشتقين من النار ومن الملح شديد، ومن الماء شديد الملوحة وشديد الحرارة، يعني ايه يشبهون النار في التهابها ويشبهون الماء الأجاج في ايه في ملوحته وحرارته. ليه ده؟ لان هم يعني يمتلئون بالفساد متوحد الملك، خلي بالك معاي، يمتلئون بالفساد والإفساد والإجرام، يبقى هم من أسمائهم دي مشتقة من النار ومن الماء المالح، وطبعا تعرفين الاثنين. ده المعنى اللغوي والمفهوم الشرعي. تعالوا نشوف العنصر الثاني، يأجوج ومأجوج هم بعث النار. يعني ايه بعث النار؟ اسمع لحديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اخرج البخاري في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، اسمع للحديث ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا يقول الله تبارك وتعالى لسيدنا آدم عليه السلام يوم القيامة. الله يقول لسيدنا آدم: يا آدم، ربنا بينادى على مين؟ على سيدنا آدم عليه السلام. يقول له: يا آدم، فيقول سيدنا آدم لربه: لبيك وسعديك والخير كله بيديك، لبيك وسعديك والخير كله بيديك. فيقول له: يا آدم، أخرج من ذريتك ضعف النار. طلع نصيب النار الأول في البداية كده من ذريتك: اللهم لا تجعلنا من نصيب النار، واجعلنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: يا آدم، أخرج بعث النار، أخرج من ذريتك بعث النار. فيقول سيدنا آدم عليه السلام: يا ربي، وما بعث النار؟ وما بعث النار؟ فيقول: يا آدم، أخرج من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. طلع من كل 1999 فين؟ إلى جهنم، واحد يدخل الجنة. فعندما سمع الصحابة ذلك هذا الكلام، عندما سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، بكوا بكاء شديدا واحترقت قلوبهم من الحزن والألم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ طب لما يكون 999 من كل 1000، احنا فين بقى من الواحد ده؟ مين اللي هيدخل من مينه؟ وفين أتباع موسى وعيسى ونوح وغيره وغيره إبراهيم وغيره؟ أين ذلك الواحد؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر آدم فيخرجه، خلي بالك معاه، 999 واحد من يأجوج ومأجوج. إذا 999 من إيه؟ من قوم يأجوج ومأجوج إلى النار، والواحد من المؤمنين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة النبي. لأن 999 اللي هيدخلوا جهنم من أول كده، بدايات جهنم، لكي تسكت جهنم في بداية الأمر، في بداية الحساب، في بداية الحساب مع العباد، من قوم يأجوج ومأجوج. ليه؟ لإجرامهم ولإفسادهم، كما أخبرنا القرآن وكما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أبشروا أبشروا، اللهم اجعلنا من أهل البشرى يا رب العالمين. أبشروا أبشروا، فوالذي نفسي بيده إني لأرجو من الله أن تكونوا ربع أهل الجنة. إني لأرجو من الله إن أمتي النبي محمد تكون ربع أهل الإيه؟ ربع أهل الجنة. ده كتير قوي، من فين الأمم؟ ده إحنا آخر الأمم. فلما ناخد إحنا الربع أهل الجنة يبقى إحنا حاجة حلوة خالص. فكبر صحابة النبي، قالوا: الله أكبر. فرحوا ببشرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: والذي نفسي بيده إني لأرجو من الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبروا وقالوا: الله أكبر. فقال: والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. يعني أتعشم من الله سبحانه وتعالى أن يجعل نصف أهل الجنة من أمة رسول الله محمد، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة وأن تكونوا مثل أهل الجنة، فاخترت الشفاعة، لأن الشفاعة دي حاجة تانية أمرها واسع وعظيم. فكل أمة النبي محمد بخير، لكن من تابع رسول الله، لكن من تمسك بسنة رسول الله، من الذي ينال الشفاعة هو من داوم على الطاعة يتمسك بالكتاب وأحب سنة الرسول وعمل بها في حياته. أما الذين تركوا الكتاب وأعرضوا عن السنة وحاربوا منهج الله فبعدا لهم ثم بعدا، كيف يتحكمون إلى منهج الشيطان ويتركون منهج الرحمن ثم ينالون شفاعة الحبيب محمد يوم القيامة؟ بعدا لهم ثم بعدا، وسحقا لهم ثم سحقا. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى أقواما كثيرة متوحد الملك، ولا عشان الكهرباء تطلع تناموا ده، خلي بالكم معايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أقواما من أمته فينادي: تعالوا تعالوا لكي أشفع لكم يوم القيامة، تعالوا عشان أشفع لكم. فينادى: يا محمد دع هؤلاء، فيقول: يا رب إنهم أصحابي، إنهم أحبابي وأصحابي. فيقال: لا، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أنت مت من هنا وما تعرفش عمل إيه بعد كده. تركوا الصلوات، تركوا الصلوات واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون إيه؟ غية، فسوف يلقون غية. فالذي ينال شفاعة الحبيب هو من داوم على سنته وحافظ على منهجه ودعا الى كتاب ربه والى سنة نبيه وعاش على الحلال وترك الحرام واتبع منهج الرحمن وترك منهج الشيطان. هذا هو العنصر الثاني، سيأجوج ومأجوج بعث النار. العنصر الثالث من العناصر الخمسة ذي القرنين مع يأجوج ومأجوج. ذي القرنين اختلف العلماء فيه، كما قال ربنا تبارك وتعالى حاكيا عن المشركين لما سألوا النبي محمد: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. بعض العلماء ذهب إلى أن ذا القرنين كان نبيا وليس له دليل، ومنهم من قال هو ملك صالح، ملك عادل، حاكم عادل، ملأ الأرض عدلا وحارب الفساد وأطاع رب العباد واتبع من هدى الله، وهذا هو الذي نميل إليه والله أعلى وأعلم بالصواب. فالعلم عند الله، هل هو نبي؟ هل هو ملك صالح؟ العلم عند الله. فالمشركين سألوا النبي محمد: قل لنا شوية أو شيء عن ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه. ومن هنا للتبعيض، يعني أنا هذكر لكم بعض الأشياء الضرورية اللي انتم محتاجينها، بس إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سبب. مكننا له في الأرض، تمكين مكن له لأنه أطاع الملك، عبد رب العباد، عظم سلطان الإله الأعظم، حكم شرع الملك من فوق سبع سماوات. إن مكننا له في الأرض، مكن له الملك لأنه أطاع الملك، فلما أطاع الملك مكن له الملك سبحانه وتعالى. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنما إحنا ماهر ربنا خلانا كده عدد النمل، الأمة بعدد النمل، بعدد النمل. لو أن كل واحد من الدول العربية بسق بسقة على إسرائيل لغطت إسرائيل ولماتوا جميعا، لكننا صرنا أذلة ضعافا في يد الأعداء كالأيتام على موائد اللئام. لا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن إيه؟ عن ذكر، عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اللي احنا فيه ده كله بسبب ان احنا بنسمع ليل ونهار بنسمع الربا حرام، وتلاقي الناس بتاكل الربا، الزنا حرام، وتلاقي كل واحد عامل له حبيب وماشيين مع وحده، الرشوة حرام، ونطلع من المسجد ناكل الرشوة، قطيعة الأرحام، عقوق الوالدين، ونطلع نضرب الأب والأم ونعق ونق، مش عايزين نرجع ليه؟ زي ما احنا يبقى الوضع زي ما احنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نغير ربنا يغير. نسأل الله أن يغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. آمين يا رب العالمين. المهم سنختصر في موقف ذي القرنين مع يأجوج ومأجوج حتى لا يطول الكلام. ذي القرنين كانت له رحلات طويلة في البلاد يدعو إلى شرع الملك لكي يعبد العباد لملك العباد، عشان الكون ما يعبدش إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. ذكر القرآن أنه كانت له رحلة إلى المغرب ووجد قوما لا يعرفون الله تبارك وتعالى، فخيره ربنا قال له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، لا تعاملهم بالحسنى لا تعذبوا. فاختار أن يعذب المجرمين، أن يعذب الإيه؟ المجرمين المفسدين، وأن يحسن إلى المطيعين، وأن يحسن إلى المطيعين. إنما احنا دلوقتي الوضع عكس، يعني نذل المطيعين ونرفع الظالمين، الحلو نتعبه. بركاتك يا عم الشيخ استشيخت لي فيه، انت عملتني بقى عندك ضمير بقى مش عارف ايه، ويصير كالجمل الاجرب يعني يهيره الناس. انما بقى اللي له ظهر والظالم ياخد حقه ويكرم، ولا حول ولا قوة الا بالله، انعكست الامور. انما هذا الملك العادل احسن الى المحسنين وعاقب المسيئين والمجرمين. ديت في ناحية المغرب، ثم ذهب الى ناحية المشرق فوجد قوما اخرين ليس بينه وبين الشمس سترة. الذي نريده قال ربنا تبارك وتعالى حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون ايه قولا. راح ما بين السدين دول ايه، وهو بيعبوب وبيصير في البلاد ذي القرنين، وناس يدور على الناس يشوف احوال الناس والرعية، لقى مجموعة من الناس ما بين عايشين ما بين جبلين كبار، السدين اللي هما جبلين عين قوي. حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما عايشين، من دونهما يعني ما بين الجبلين، يعيشون بين الجبلين قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني اما ناس مش فاهمين لغة ذي القرنين، واما ان هم ناس مش منفتحين على الناس فما بيعرفوش يتكلموا، ناس غلابة يعني، ناس طيبين كده في حالهم لا يستطيعون البيان والفصاحة والكلام. فلما وجدوا ذا القرنين ملكا عادلا واعطاه الله تبارك وتعالى القوة، قال يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض. نحدد لك قدر من المال على حسب ان انت تساعدني وتعمل لنا ايه، تيجي ما بين الجبلين ادا جبل ودا جبل، تيجي انت تيجي في نص هذين الجبلين في مكان قريب من بعض، الجبلين قريبين من بعض، وتعمل سد تربط البلدين ببعض. يبقى قوم يأجوج ومأجوج من الناحية دي والناس الطيبين من الناحية دي. والجبل حصرهم لا يستطيعون ان يذهبوا الى هؤلاء المستضعفين. قال ما مكنني فيه ربي خير. ان ربنا ادهوني افضل من انتوا هتدهوني. انا هخدمكم لوجه من؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. ما مكنني فيه ربي خير. فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. يعني هاتولي ناس عمال. هاتولي ناس عمال. وهاتولي اموال. وساعدوني عشان اعمل لكم ردم كبير. يجوا ما بين الجبلين ويربطوا الجبلين ببعض من مكان ضيق ويحصرون قوم يأجوج ومأجوج خلف السد بين الجبلين. يبقى قوم يأجوج ومأجوج فين؟ ورا السد. ما بين ايه؟ ما بين الجبلين. خلف السد بين الجبلين. ما يقدروش يعد. وبعدين قال لهم ايه؟ قال اتوني زبر الحديد. شوف الصناعة والقوة. اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا. يعني ايه؟ يعني هاتولي زبر الحديد. يعني هاتولي قطع الحديد الكبيرة. يجيبوا قطع الحديد وما بين الجبلين ويرسم. يرسم الحديد فوق بعضه حتى اذا ساوى بين الصدفين. يعني لغاية ما الحديد وصل لقمة الجبلين. وصل السد لايه؟ لقمة الجبلين ولأعلى الجبلين. قال انفخوا. يعني ايه؟ اشعلوا النار في الحديد. لغاية ما الحديد ايه؟ ساح. لان ممكن يتخللوا من بينه. وبعدين اتوني افرغ عليه قطرة. جابوا الرصاص المذاب. وايه؟ وجعلوها على بين الحديد حتى يسد الخلل. عشان يسد الاماكن الفاضية ما بين هذا الحديد. وطبعا جعل لهم سدا عظيما منيعا قويا بقدرة الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ربنا يقول فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه. يعني لا قدروا يطلعوا من فوقه. لا قدروا يطلعوا من فوقه ان يظهروه اي ان يصعدوا من عليه. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه ولا قدروا يخرموه. ما استطاعوا هذا ولا هذا. قال هذا رحمة من ربي. هذا رحمة من من؟ من ربي. نسب الفضل لمن؟ مع انه هو اللي اشتغل هو والعمال. لكنهم قالوا الله. ما نسوا الفاعل الاصلي. ما نسوا القادر الذي تنسب اليه النعم. وما بكم من نعمة فمن الله. قال هذا رحمة من ربي. فاذا جاء وعد ربي جعله ايه؟ دكاء. اليوم نهاية بقى. وكان وعد ربي حقا. هذا الكلام مذكور في القرآن اهو. مش خرافات ولا اشياء. فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء. خلاص يتهدم السد ده. كده احنا عرفنا الموقف. انحصر قوم يأجوج ومأجوج. الشعبين المجرمين دول انحصروا خلف السد بين الجبلين. وطبعا يعني حمى الله تبارك وتعالى وحفظ الله عز وجل الناس من شرورهم وآثامهم. العنصر الرابع وقبل الأخير خروج قوم يأجوج ومأجوج. كيف يخرجون؟ كيف يخرجون؟ انظر إلى كلام النبي محمد. هم محبوسين خلف السد ما بين الجبلين ولا يقدر عليهم إلا الله. أخرج الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجة في سننيهما وابن حبان والحاكم في صحيحيهما بسند صحيح صححه الذهبي والألباني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. اسمع معي لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف ماذا يقول النبي، يقول إن يأجوج ومأجوج إذا أرادوا أن يخرجوا قبل هذا الحديث، قبل الحديث ده في حديث آخر حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب قام من النوم فزعا وقال لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. بيقول لي السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنه: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بين السبابة والإبهام. شوف الحلقة دي الرسول عملها كده، اتفتح حتة أدنين، والرسول عشان الحتة اللي اتفتحت قد ده ايه، الرسول قايم مفزوع ويقول ايه: ويل للعرب من شر قد ايه قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. فقالت له السيدة زينب، قالت له السيدة زينب مات واحد الملك، قالت له السيدة زينب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنيه لكم وفيما الصالحون، يعني هو ويل من العرب من شر قد اقترب، هو احنا ربنا هيهلكني واحنا فينا ناس صالحين. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، اذا كثر الايه الخبث، اذا كثر الايه يعني لما تكثر المعاصي، اذا كثر الزنا وعقل الربا وانتشرت الرشوة وعق الوالدان وقطعت الارحام وانتشر الفساد في الارض، يهلك الصالح والصالح، ينزل العذاب ياخد الكل. ولذلك دلوقتي الامراض ما بتميز، الامراض المهلكة اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين، فشل كلوي ده سرطان ده كبد ده كذا ده كذا، بيجي للكل، ما هو ده عذاب من الله ورحمة ايضا، تخفيف من الله تبارك وتعالى، تخفيف للذنوب. عندما تنزل القنابل من امريكا واليهود لا تهدم المساجد وتقتل الائمة والدعاء والعلماء والاطفال والنساء. قالت السيدة زينب: أمينك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، اذا كثر الايه اذا كثر الخبث، لان الذنوب والمعاصي هي السبب الرئيسي في اللي احنا فيه، الذنوب والمعاصي سبب رئيسي في اللي احنا فيه، وهنتمنى كده لغاية ما نرجع لربنا تبارك وتعالى. ان رجعنا وصلحنا هتشوفوا ربنا هيعملك ايه، ان الامة صلحت نفسها هتشوفوا الخير اللي هيجي من عند ربنا تبارك وتعالى. المهم عشان ما تقولش، فهذا هو الحديث الاول. الحديث الثاني الذي ذكرنا اسناده ولم نذكر متنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان يأجوج ومأجوج يذهبون كل يوم الى السد، كل يوم من الصبح عينهم من ايه من السد اللي ذو القرنين عمله، يتمين ينحتوا فيه ويكسروا فيه عشان يستحيوه بس، لانهم مش قادرين يطلعوا عالي، ده بين جبلين عظيمين، وهو وصل الحديد لقمة الجبلين، السد لقمة الجبلين، يريدون ان ينقبوا هذا السد، يعني يخرموه عشان يعد من اي حتة، عايزين ياكلوا البشر، متشيعين الناس، نسأل الله ان يحفظنا من شرهم، امين يا رب العالمين. يعملون الى اخر النهار، فاذا رأوا شعاع الشمس من النقب، ظهر من النقب، قالوا: سنفتحه غدا. تعالوا بقى من الريح شوية، زي اللي يقولك تعالوا بقى من اكل من الريح شوية كده، ونقوم بقى كده ايه تمام، صحيح حلو نتشطب على الباقي بكرة ان شاء الله، وما يقوليش ان شاء الله. فيأتون من الغد يجي اليوم اللي بعده، فيجدون السد، ده الرسول اللي بيقول لنا، فيجدون السد اقوى من مكان واشد من مكان، اشد من هو اتقفل تاني، بقدرة من؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. شفت ده؟ شوف بقدرة الله عدى يزل جاي، ان الله يدافع عن الذين امنوا، اذا احنا لو احنا نستاهل احسن من كده كانت جاينا اكتر من كده كمان. خلي بالك معايا انا مش بحكي لك قصة عشان تتسلي، بل ببين لك عشان تاخد منها العبر والعظام، وان الله يدافع عن الذين امنوا فيجدونه اشد من مكان. يجوا تاني يوم برضك يحفروا نفس العملية وينقبوه نقبا، ولما عندما يروا شعاع الشمس يقولون هيا بنا نرجع وسوف نظر عليه غدا، فيعودون فيجدونه اقوى من مكان واشد من مكان. فاذا اراد الله تبارك وتعالى، لما ربنا عز وجل يريد ان يخرجوا، فاذا جاء وعد ربي جعله ايه بكاء، فيقول الذي عليهم الرئيس الكبير بتاعهم ده يقولون ايه، هيا بنا نرجع وسنعود اليه غدا ان شاء الله. هم لا يعرفون الله، لكن الله لما اراد انطق الكلمة على لسانه حتى ينفذ امر الملك، وما تشاءون الا ان يشاء الله. ده كفار، لكن الله انطق الكلمة على لسانه لكي ينفذ امره، فلا شيء يسير في الكون الا بامر الملك سبحانه وتعالى. فالفعال لما يريد هو رب العبيد سبحانه وتعالى. تعالوا شوفوا قوم يجوز ومجوز قوتهم عشان تعرفوا انهم اقوى من اسرائيل واقوى من امريكا واقوى من اوروبا واقوى من العالم دول كلهم. يعني لو طلع قوم يجوز ومجوز دلوقتي ودخلوا على دولة امريكي ساعة واحدة يكونوا مشطبين عليه، خلوا البني ادمين وخلوا البيوت تراب وما سابوش لها حاجة، هياكلوا البشر، مفيش حاجة يعني اقوى من العالم كله، لا يقدر عليهم الا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك انظروا ماذا فعل الملك، انظروا ماذا فعل بهم الملك سبحانه وتعالى. فيخرجون حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ايه ينسلون، يعني ينتشرون، يخرجون من اماكن ينتشرون في كل بقاع الارض. عندما يخرجون يخرجون كالوحوش الضارية، لو محبوسين بقى لهم عمر طويل بقى الناس متشواه، انظر الى هذا العمر الطويل من الاف السنين. فيخرجون من كل حدب ينسلون ان ينتشرون في كل بقاع الارض، فلا يجدون بحرا الا شربوا ماء، ان قبل بحر يشربوا المية ما تلاقي البحر ايه الرملة بينه الارضية لحظات، لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف انا ما بجيب نفسي الا كلام النبي، قال النبي فيمر اولهم على بحيرة طبرية بحيرة فيشربون ماءها ما يسيبوش ايه لاخرهم حاجة، فيمر اخرهم فيقولون لقد كان بهذه البحيرة ماء. انا فين الماء اللي كان فيهم، وان لم يعلموا ان اولهم هم الذين ايه شربوا ماء البحيرة. فعند ذلك يوحي الله تبارك وتعالى، اسمع اسمع يا الموحد، اسمع يا الموحد لكلام النبي محمد عشان تشوف ان ربنا ينصر المؤمنين ويدافع عنهم. فيوحي الله تبارك وتعالى، وهذا على لسان النبي محمد، الى من؟ سيدنا عيسى لسه موجود، لان هم هيظهروا في بداية عمر سيدنا عيسى عندما ينزل بعد موت الدجال مباشرة، بعد موت الدجال مباشرة. فيوحي الله تبارك وتعالى الى سيدنا عيسى ان يا عيسى ابن مريم حرز عبادي الى الطور، فاني سابعث اليك قوما لا طاقة لك لا طاقة لاحد بقتاله، او كما قال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن رب. يعني ربنا يوحي لسيدنا عيسى عليه السلام يقول ايه، خد المؤمنين اللي معاك واطلع على جبل الطور بسيناء، اطلع عليه لانك مش هتقدر لانت ولا اللي معاك تقف قدامهم. ولا طاقة لاحد من اهل الارض بقتال هؤلاء الناس. لو مسكوك هيكلوك مش هتقدروا عليه. من الذي يقدر عليهم؟ ما هو الملك سبحانه وتعالى خالقه. تعال شوف الاسباب. فصعد سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنين الذين معه وصعدوا الى جبل الطور. ومن الناس من تحصن بالبيوت والحصون والقصور وقفل الابواب قوي وهم يمرون بالشوارع لا يجدون احدا الا قتلوه ودمروه. خربوا كل حاجه، يشربوا المياه، يهدموا البيوت، يقتلوا كل شيء، يخربون كل شيء، يدمرون كل شيء. وبعدين يبص البعض فيكون بعدين لبعض. شوفوا الاجرام وصل لدرجة ايه. انظروا الى الاجرام حتى تعلموا ان امريكا قد اقتربت نهايتها. حتى تعلموا ان الظالم اذا ظلم وافترى وعلى وافسد فهذا دليل على قرب اجله وعلى قرب نهايته على يد ملك السماوات والارض سبحانه وتعالى. فسد عليهم ربك ايه صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. قالوا ايه ده؟ اسمع للكلمة الغريبة اللي قالوا. شوف الاجرام، شوف الافساد وصل لدرجة ايه. فقال بعضهم لبعض لقد قتلنا اهل الارض، نحن بندور ومش هين حد خال، اذا خلصنا عليه فهيا بنا نقتل اهل السماء. ما عادش بقى قدامنا ان الملائكة اللي فوق نشتب عليهم عشان ما فيش حد يبقى قدامنا لا فوق ولا تحت. شوف الاجرام. ونجينا سبحانه وتعالى يدينهم حتة كده عشان يطمعوا اكتر. يعني ذلك ما تتعجبش لما تقول هي امريكا بتفتري وربنا بديها ليه. ما هو انت مسكين، انت مشغول بلقمة العيش وما بتسمعش لا دروس ولا بتسمع علم. حتى لو قعدت بالمسجد شوية تبقى قلقان مع ان الرزق مقسوم من عند الله تبارك وتعالى. لكن انت لو بتعرف السنن ربانيه. ولذلك لما تلاقي دولة ظلمت ربنا يديه يديها ويزوده. ان الله لا يملي للظالم، يبارك له في ماله وفي عياله عشان لما ياخدوا اخذ عزيز مقتدر. خلي بالك معاي. فيرفعون نشابهم الى السماء اللي هي السهام. يلا بقى نضرب ايه في الملائكة عشان ايه الملائكة تموت ويتسقطون من السماء كلهم على الارض نكون متخلص عليهم ونريح ونستريح بقى. فيرفعون نشابهم الى السماء ويضربون السهام جهة السماء. فربنا عايز يخدعهم، يخادعون الله وهو خادعهم. يمطر بهم فترجع النشاب، يعني السهام مخضبة بالدماء، يعني ترجع يرجع السهم متعصب ايه دم. الحمد لله ادي الملائكة خلصنا عليها تمام. فترجع نشابهم مخضبة بالدماء. ده مين اللي مخضبة بالدماء؟ الله. مش لان هم قتلوا الملائكة ولا قتلوا حد، ده هم ما قتلوش حد، لكن الله يفتنهم ويضلهم. فترجع نشابهم مخضبة بالدماء فيقول قتلنا اهل الارض وعلونا على اهل السماء، انتصرنا على اهل السماء. افتروا خلاص، وصلوا الى قمة الاجرام، وصلوا الى قمة الفساد. يأتي الاذن من الملك الاعلى، من الملك الاعلى، والله معكم. والله العظيم لو مانيد من القرآن الا التلميتين دوم، والله معكم. احنا ايماننا ضعيف، ايماننا ضعيف. كلمة والله معكم ذهبنا الى امريكا لكي تكون معنا والى اوروبا لكي تكون معنا ونسينا ان الله معنا. لم نرضى بمعية الملك ورضينا بمعية الخلق، فتركنا الله للخلق. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلاص ظلموا وافسدهم، يجي بقى التذلل والتضرع عشان تعرف ان الدعاء له قيمة، وان الدعاء عظيم، وان انت لما تشعر بالذل والافتقار والخضوع ربيات النصر من عند الله سبحانه وتعالى. يجي سيدنا عيسى عليه السلام، طب وبعدين؟ ده احنا هنموت من الجوع هنا، احنا محصورين على جبل ايه؟ محصولين على جبل الطور، لا اكل ولا شرب، عايزين ننزل عشان نعيش. ماذا نصنع؟ هيا بنا نلجأ إلى الله. يقول المؤمنين هيا بنا نلجأ إلى من؟ إلى الله حتى يخلصنا من هؤلاء الوحوش الضارية، من هؤلاء الخلق. فيلجأ سيدنا موسى إلى الملك سبحانه وتعالى ومن معه من المؤمنين ويقولون يا رب تعال بقى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. بس من اللي دعا؟ سيدنا عيسى ومن معه من المؤمنين. لا كانوا بيشربوا خمر ولا بيزنوا ولا بيقتلوا ولا بيعملهم. قالوا يا رب عند ذلك تصدر الأوامر الإلهية من الملك الأعلى الذي ينفذ أمره في الحال ويفعل ما يشاء في ملكه سبحانه وتعالى، ويرسل الله، اسمع العجب، وحد الملك، اسمع العجب، اسمع العجب، فيرسل الله تبارك وتعالى، بعت لهم ايه؟ وحوش، بعت لهم دبابات، طيارات عابرة القارات، صواريخ عابرة القارات، ابدا قنابل نووية ولا عنقودية، مع ان هم ده لو مسكوا القنابل دي يمكن ياكلوها. خلي بالك معاي، ما الذي ارسله الله؟ فارسل الله في رقابهم النغف. ايه النغف؟ قال لك النغف دي ديدة صغيرة. ديدة ايه؟ كل واحد ديدة كانوا حفظكم الله، قالوا ديدة صغيرة كده في رقبته، فانك تخرم في رقبته وتاكل، يقوم واقع ميت على طول في الحال. وما يعلم جنود ربك الا ايه؟ انه عباد المؤمنون، عباد موحدون، عباد صادقون، وزعوا الى الملك فلبى الله لهم طلبه. اذا احنا لو مستجيبين للملك وقلنا يا رب يمسح يمسح الظالمين كلهم، وبعدين انا اقسم بجلالة الملك، وده هيكون لها خطبة كاملة، الموضوع ده هيكون له خطبة كاملة، بس انا بديك اشارة بسيطة. انا اقول من هذا المكان، اقول من هذا المكان، اسمع ايها الموحد يا من في اخر المسجد، اسمع اسمع هذا الكلام، انا اقسم بجلالة الملك من هذا المكان، لقد انتصر اهل غزة على اسرائيل، وان زور الاعلام وزور، والله والله والله لقد رجعت اسرائيل باكبر هزيمة من غزة، والله والله والله والله لقد انسحبوا وطلبوا الانسحاب، وما قتلوا الا الاطفال والنساء وهم شهداء عند الله نحسبهم كذلك، لما ما قدروش يدمروا المقاومة، لان ما كانوا داخلين اقوى اهدافهم الهدف الرئيسي يدمروا حركات المقاومة في غزة اللي هم المجاهدين والمقاتلين، والخطة كانت من اجلهم، ويهجروا الشعب، فما استطاعوا ان يطردوا الشعب من بلده، وما استطاعوا ان يدمروا المقاومة، بل صمد العدد القليل امام سلاح امريكا والعالم، لان الله قاتل معهم سبحانه وتعالى، انزل لهم جندا من السماء وما يعلم جنود ربك الا هو، نحسبهم كذلك وانا نزكيهم على الله، لانهم ثبتوا على الحق. هدمت اسرائيل وانتصرت المقاومة وانتصر الموحدون، وده جزء من النصر، بس احنا ايه شايفين غير كده، لان الاعلام لدار والمنافقين لهم دار، والخونة لهم دار، والعلمانيين لهم دار، ومرضى القلوب لهم دار، بس هم اتهزموا وسيهزمون. امال بس ده يمكن دي بفضل اخلاص المقاومة وبفضل اخلاصهم، ثم بفضل دعاء الصالحين من عباد الله. نحسن تقول ايه؟ ده احنا دعينا وربنا ما استجابش. مين اللي قالك ان ربنا ما استجابش؟ الدعاء له تأثير، لكن لو احنا نستاهل اكتر من كده كمان وسوف، لكن العودة قادمة ان شاء الله سبحانه وتعالى. خلي بالك معاي. فالمهم فارسل الله تبارك وتعالى اليهم ايه؟ النغف، يعني الديد الصغير في رقابهم، فماتوا جميعا. خلاص؟ من الذي قتلهم؟ الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي قتله. الله هو الذي قتله. طب وبعدين؟ فارسل سيدنا عيسى الى السماء، ارسل سيدنا عيسى رجلا من اتباعه لكي ينظر ماذا حدث. قال له انزل من على الجبل بالراحة كده، وخلي بالك من نفسك، انزل من على هذا الجبل وانظر ماذا حدث لهم. فنزل فوجدهم قتلى جميعا على الارض لم يبق منهم واحد بقدرة الواحد سبحانه وتعالى. فاعتعد بسرعة الى سيدنا عيسى وقال انهم ماتوا جميعا. فنزل سيدنا عيسى من على الجبل والمؤمنين معه. فلما نزلوا على الارض يعني وجدوا الارض كلها ممتلئة باجسامهم دلية وأذية لا يجدون مكانا يسيرون فيه. وقد آذى الناس رائحتهم الكريهة من اللحم ومن الدهن لحوم ودهون تحللت على الارض وملأت الارض رائحة قبيحة. فلجأ سيدنا عيسى مرة اخرى الى الملك الاعلى عشان ربنا ينقذه من البلايا اللي موجودة على الارض. نسأل الله ان ينقذنا من البلايا والمصائب كلها وان يريح المسلمين من شرهم اجمعين امين يا رب العالمين. فلجأ الى الله ايه نحصل شوف الجند الثاني اللي جاي ان الله يدافع عن الذين امنوا. فارسل الله تبارك وتعالى طيرا من السماء طيرا من السماء الواحد منهم كركبة البغل الطير بقد ركبة البغل يحمل الأبدان الكبيرة ويطير بها حيث شاء الملك سبحانه وتعالى. نزلت الطيور من السماء بقدرة الملك كل طير يشيل واحد وذهبوا بهم الى مكان بعيد فألقوهم حيث شاء الله. الارض كده نطفت منهم لكن لسه ريحتهم موجودة لسه كمالة الكرامة من الله. فارسل الله او فانزل الله مطرا من السماء فانزل الله ايه مطرا من السماء فغسلت الارض كلها حتى صارت الارض كالمرآة البيضاء بقت ارض بالمرآة. ثم قال الله للارض يا ارض انبتي فخرج النبات منها بقدرة الواحد القهار. فامر الله الارض ان تنبت وان تخرج ثمرتها وخرجت الثمار وخرج الزرع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح وعاش الناس في سعادة ما بعدها سعادة بقية عمر سيدنا عيسى عليه السلام ان في ذلك لذكرى لمن كان. سيدنا عيسى عليه السلام يعيش مع المؤمنين بقية السبع سنين اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخبرهم يعيشون في امن وامان وفي راحة وفي سعادة كما ذكرت لكم في الخطبة الماضية. وبعدين بعد كده يذهبوا الى بلد الله الحرام فيحج او يعتمر او يثني هنا كما قال النبي في اخر عمره ان يحج ويعتمر ثم يدفن بزوار النبي وابي بكر وعمر. يدفن سيدنا عيسى بزوار النبي وابي بكر وعمر صلى الله على نبينا محمد ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابة النبي اجمعين. ثم بعد ذلك بعد ان مات سيدنا عيسى عليه السلام يبقى المؤمنون فترة ثم بعد موت سيدنا عيسى يقم الخير مرة اخرى. بعد موت النبي ظهر اهل الردة وظهر اهل البدع والفساد. مات سيدنا عيسى يظهر الشر مرة اخرى فتسمع بقى الخاتمة عشان ما نطولش اكثر من ذلك. فتأتي ريح طيبة من السماء لينة فتقبض ارواح المؤمنين جميعا. شوف المؤمنين خلاص بقى في شرار وفيه خلق شرار وفيه ناس مؤمنين. تيجي ريح لينة تيجي تحت ايدة المؤمن وتنزع روحه بقدرة الله بخفة كده وراحة فيموت المؤمنون جميعا بعد موت سيدنا عيسى عليه السلام ويبقى على الارض شرار الخلق لا يبقى عليها رجل صالح ابدا وعليهم تقوم الساعة. لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق. وفي حديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله وفي رواية حتى لا يقال لا اله الا الله. ما حدش ابدا يعني القيامة مش هتقوم والارض عليها واحد بيقول ايه لا اله الا الله. وبعدين في هذه الفترة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل من الحبشة كما جاء في مسند الامام احمد بسند صحيح يقول يخرب الكعبة ذو السويقتين. في النهاية ده الكعبة تخرب وتهدم على يد رجل من الحبشة، كما قال النبي يهدم الكعبة ذو السويقتين، يعني لان ساقه قصيرة وهو قصير اصنع، وقصير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزع منها حليتها ويخلع منها كسوتها، وفي رواية ينقضها حجرا حجرا، شيل حجر حجر دي، بس في النهاية على المجرمين على الظالمين الذين هم شرار الخلق ولا حول ولا قوة الا بالله. طب اخر حاجة بقى، اين هم الان؟ فين هم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما هم في منقطع بلاد الترك بين ارمينيا واذربيجان، اي بين روسيا وتركيا، بين روسيا وتركيا، بين سدين او بين جبلين عظيمين.